الله كفل العريس لحسن. أيوة. هذه العناقيد من كرمي وبستاني. نعم. هذه العناقيد من كرمي وبستاني، وذي الأغاريد من شدوي، وألحاني ظن الخليون أن مثلهم كذبوا، فما الخلي ذو الأشجار